ما حكم الوقوف الملتزم للدعاء والتعلق بأستار الكعبة؟ هذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة، لكنه ورد عن بعض الصحابة، لأنه في مثل هذا الوقت يحصل به أذى زحام شديد وتضييق على الطائفين، وكل فعل يترتب عليه أذى وتضييق على المسلمين فإنه لا ينبغي. ولذلك نحن نشير على إخواننا المسلمين الحجاج والعمار أن لا يتزاحموا على الملتزم، لأن الملتزم ضيق والطائفون محتاجون إلى العبور، فإذا تزاحموا عليه تأذوا وأذوا الناس. الذي ينبغي للحجاج وغيرهم، بل الذي يجب على الحجاج وغيرهم، أن ينظروا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.